أهل القبلة وقفوا من القضاء والقدر ثلاثة مواقف. الموقف الأول وهو موقف أهل الجبر الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى قدر هذه الأشياء وألزم الناس أن يفعلوها، فالمؤمن يقوم بأعمال الإيمان جبرا وليس له حق الاختيار، والكافر يقوم بأعمال الكفر جبرا وليس له حق الاختيار. ذلك لأنهم يقولون إنه لا يقع في ملك الله إلا ما يشاء، وهذا القول صحيح، لكن أهل السنة والجماعة يقولون كونه لا يقع في ملك الله إلا ما يشاء وإلا ما يريد فهذه المشيئة والإرادة الكونية، والله سبحانه وتعالى قد يشاء شيئا وإن كان لا يرضى به لحكمة يعلمها. وينبغي أن نفرق بين ما يشاءه الله ويحبه وبين ما يشاء الله ما يشاءه الله ولا يحبه. فهناك من الأعمال الله يشاءها ويقدرها، فقد قدر وجود الشر وقد وقدر وجود الكفر، والشر والكفر أمران وجوديان، وإن وجد في الكون لكن الله سبحانه وتعالى لا يحبهما. قدر الله سبحانه وتعالى وجود الظلم لكنه لا يحبه ولا يرضاه من العباد، ولذلك حرمه على نفسه وحرمه على العباد. فوجوده خاضع لمشيئته لحكمة يعلمها، وكونه لا يحبه ولا يرضاه هذا هو الذي يطلبه من العباد، وهو ما يعرف في دائرة المشيئة الشرعية. ومن هنا تنبه أهل السنة والجماعة إلى أنه ينبغي أن يفرق بين المشيئة الكونية وبين المشيئة الشرعية. فالمشيئة الكونية تقع بقضاء الله وبقدر الله، ولا يحبها الله ولا يرضاها ولا يطلبها. وأما المشيئة الشرعية فهي التي تخضع للأوامر، تأتي تبع الأوامر والنواهي، وهذه يحبها الله ويرضاها ويطلبها. هذا وجه من وجوه الفرق بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية الأولى والثانية. كل يقدره الله وكل يقع بأمر الله، الأمر الكوني والأمر الشرعي، وكل هو من فعل الله سبحانه وتعالى. لكن قلنا إن الفرق بينهما ما يتعلق بالمحبة والرضا والأمر، يعني الطلب أو لا. فالمشيئة الكونية لا تخضع لهذا المعيار، يعني لا يطلبها الله ولا يأمر بها ولا يحبها. أما المشيئة الشرعية فالله يحبها، فالله يحب من الناس الإيمان ويطلب منهم الإيمان ويأمرهم بالإيمان ويحب من يقع منه الإيمان. هذا ما يسمى بالمشيئة الشرعية. أيضا هناك نقطة أخرى وفرق آخر بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية، وهي فرق هام ينبغي أن يدركه وأن يفهمه الدارس والباحث لمسألة القضاء والقدر. هذا الفرق هو أن المشيئة الكونية لا بد من وقوعها، المشيئة الكونية يستحيل تأخرها ولا بد من وقوعها، لأنها شاءها الله وقدرها وهي تسير وفق القدر وتطابق القدر. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قدر، ونحن قلنا إن القدر هو علم الله الأزلي لتفاصيل الأشياء التي تحدث في هذا الكون، هذا القدر، هذا العلم التفصيلي لا بد وأن يقع ولا بد وأن ينفذ. أما المشيئة الشرعية وهي الأوامر والنواهي، هي من حيث حقيقتها جزء من المشيئة الكونية، ومن حيث تنفيذها لأنها مرتبطة بالأوامر والنواهي وبالمحبة وبالرضا، فهذه قد تقع، وعندئذ تتطابق المشيئة الكونية والشرعية، وهذا ما يحدث بالنسبة لأفعال المؤمنين. فإن المؤمنين الله قدر وعلم أزلا أنهم سيختارون الإيمان، ولذلك يقع منهم الإيمان، ووقوع الإيمان منهم يوافق محبة الله يوافق محبة الله وأوامره، فعندئذ يقع القدر الكوني والقدر الشرعي، والإرادة الكونية والإرادة الشرعية. أما بالنسبة للكافر فقد علمنا أن الله سبحانه وتعالى علم في الأزل أنه سيختار الكفر، فقدر عليه الكفر، وتقديره الكفر إنما هو وفق وفق الإرادة والمشيئة الكونية. وعندما يقع منه الكفر يقع منه والله لا يحبه، يقع منه والله يكرهه، يقع منه والله لم يأمر به، يقع منه والله نهى عنه. ولذلك تقع المشيئة الكونية وتتخلف المشيئة الشرعية، تقع المشيئة الكونية وتتخلف المشيئة الشرعية في حق الكافر والعاصي، لأن ما يفعله يخالف المشيئة الشرعية من حيث وجوب أو من حيث محبة الله لها، ومن حيث أمر الله بها، ومن حيث رضا الله عنها. ومن هنا يمكننا أن نقول تلخيصا لهذا الموضوع، إن المشيئتين الكونية والشرعية أمر الله سبحانه وتعالى كتبه. المشيئة الكونية لا بد وأن تقع وفق ما قدر الله، ولذلك قد تكون محبوبة عند الله وقد لا تكون محبوبة، وقد تكون مرضية وقد لا تكون مرضية، وقد تكون مطلوبة وقد لا تكون مطلوبة. أما بالنسبة للمشيئة الشرعية فهذه تارة تقع وتارة يعني تقع وفق محبة الله وإرادته، وفق محبة الله ورضاه وإرادته وطلبه، وقد لا تقع. ومن أدرك هذا استطاع أن يثبت مسألة الاختيار، وأن هذا الاختيار يوافق القدر، وفي هذا رد على المعتزلة الذين زعموا أن لا قدر، والذين يقولون، طبعا نتيجة شبهة تعلقوا بها، قالوا لأنهم ربطوا بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية. يقولون الله يكره الشر والظلم والكفر، وما دام يكرهه ولا يحبه ولا يأمر به إذن لا يقع في ملكه. فلما نفوا وقوعه في ملكه وأنه لا يقع في ملكه، اضطروا إلى أن يقولوا بأن اختيار العبد فوق مشيئة الله وإرادته، وهذا محل الخطأ. أهل السنة والجماعة يقولون ينبغي أن يفرق بين كونه مكروها منهيا عنه مبغضا، وبين كونه مشاء، مع أنه يكرهه لكن يشاؤه، ومع أنه يحرمه لكنه يشاء. فنحن لو نظرنا إلى بعض الأمور، يضربون مثلا بالعلاج، إذا احتاج المريض إلى العلاج فقد يكون العلاج مكروها له من حيث طعمه، من حيث تركيبه، من حيث، لكنه يفعله لما يتعلق على هذا العلاج من مصالح أخرى. والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، يكره الكفر ويحرم الظلم ويمنع الشر، لكنه قد يشاؤه لحكمة يعلمها، وهذه هي سر القدر. وليس للعبد أن يسأل ما هي عن ماهية هذه الحكمة التي من أجلها شاء الله هذا الأمر. وإن كان العلماء حاولوا أن يبرزوا بعض هذه الحكم، وسيأتي الكلام عليها على سبيل التفصيل، لكن يقولون من أبرزها أن وجود الشر والخير في هذا الكون من حكمة الله سبحانه وتعالى في إيجاده، أنه يظهر آثار صفات الله تعالى. فالله متصف بصفات كثيرة، متصف بصفات متقابلة، صفات تمثل الرحمة والود والعطف والعفو والمغفرة والتجاوز، وصفات تمثل العدل والقضاء والكبرياء والتجبر. ولو لم يوجد الشر والخير لما ظهرت آثار هذه الصفات. ومن هنا قالوا إن ثمة حكمة للقضاء الكوني وللقدر الكوني وللإرادة الكونية، وهي سر الله لا ينبغي للعبد أن يفتش عنها. وأما القضاء الشرعي فهذا مرتبط بالأوامر والنواهي، فكل ما يأمر به الله سبحانه وتعالى الله يحبه ويريده ويطلب من الناس أن يفعلوه. ولذلك الكافر مطالب بالإيمان، وإن كان الله قد علم أزلا أنه لن يؤمن. فهذا فرعون الرب جل وعلا قدر أزلا وعلم أزلا، وتطابق علمه الأزلي مع الأمر الواقع بأن فرعون لن يؤمن، وأن فرعون سيموت على الكفر، وأنه سيستمر على الكفر. ومع ذلك اقتضاء للمشيئة الشرعية بعث الله إليه موسى وهارون وقال لهما قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو إيه أو يخشى. فهذا الأمر وهذا الطلب من الرب جل وعلا لفرعون هو بمقتضى المشيئة الشرعية، وكون فرعون لن يؤمن ويصر على كفره فهذا وفق مقتضى المشيئة الكونية، ولا تعارض بينهما لأن ثمة حكم تقتضي كل واحدة الله سبحانه وتعالى يعلمها والرب جل وعلا مطلع عليها. وكون الناس لا يدركونها أو بعض الناس لا يعرفونها هذا لا يعني أنها متناقضة وأن بينها تناقضا وتضاربا، وهذا هو منهج أهل السنة كما ذكرت. المنهج الثالث أو المذهب الثالث هو مذهب أهل الاعتزال، والذين خلطوا بين المشيئة الشرعية والمشيئة الكونية واعتبروا أن الأمر كله يعني وفق المشيئة الشرعية، ولذلك قالوا إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم الاختيارية، بل إن منهم من تجرأ على الله جل وعلا وقال إن الله لا يعلم ما يفعل العبد إلا بعد فعل العبد، وهذا لا شك في منتهى الجرأة لأنه يقع في ملك الله ما لا يعلمه وما لا يطلع عليه. وسيأتي بعض المناظرات التي ذكرها المؤلف في كتابه والتي تبين لنا فساد مذهب أهل الاعتزال كما تبين لنا فساد مذهب أهل الجبر. كنا قد وقفنا في درس البارحة أو في درس يوم الدرس الأخير، أين وقفنا؟ قال أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأصل وأضل وهدى. قال علي رضي الله عنه القدر سر الله فلا تكشفه. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد، قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه يعني قدرا كونيا، يريد الكفر من الكافر ويشاؤه، وهذا حسب التقدير الكوني لحكمة يعلمها الله، ولا يرضاه أي ولا يرضى الكفر ولا يحبه، وهذا قدرا وفق القدر الشرعي، ولا يرضاه ولا يحبه فيشاؤه كونا ولا يرضاه دينا. قال وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة. والمعتزلة هم في الحقيقة جزء من القدرية، لكن الكلام في القدر سار على مذاهب، وكان أسوأها مذهب الجهمية، وهذا المذهب كما يقول الإمام النووي وغيره إنه انقرض وما أصبح له من يقول به، ذلك المذهب الذي يقول إنه لا قدر وأن الأمر أنف، يعني الله ما قدر شيء ولم يحدث أي تقدير لهذا الكون، والحياة هكذا يعني بدون تخطيط وبدون تقدير وبدون علم سابق، ولذلك يقولون والأمر أنف يعني مستأنف. قال إن أصحاب هذا المذهب انتهوا وانقرضوا وليس لهم بقاء. وأما المذهب السائد اليوم المنتشر الموجود هو مذهب القدرية الذي يسمى بمذهب المعتزلة، وهم يثبتون أصل القدر لكن فيما يتعلق بأفعال العباد يزعمون أن أفعال العباد هم يخلقونها والله ليس له سلطان عليها، والعبد هو الذي يخلق أفعاله الاختيارية. وبعضهم يقول نعم يخلقها بعلم الله، يعني الله عالم لكن لأنه لا يشاء الشر والكفر ولا يشاء الظلم لذلك هو يقدر العبادة على خلق هذه الأمور. وهذا القول أيضا خطأ، لأن التفريق بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية يدفع ويرفع ما يتوهمه هؤلاء من حرج، لأن هذه الشرور، هذا الشر والكفر والظلم، وهو وإن كان كما سبق أن تكلمنا فيه شرا في ذاته لكن قد يكون خيرا في غيره، لأن المسائل نسبية، فقد يكون من وجه شر ويكون من وجه خيرا. ولذلك تقدير الخيرية والشرية ليس موكولا إلى العبد بقدر ما هو موكول إلى الرب سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا هذا نستطيع أن نقول إن القدر وأن ما جاء من أمر ومن تقدير هو كله خير، الله سبحانه وتعالى عند تقديره له هو خير، لكن هذه الخيرية يعني من وجه وقد يكون شرا من وجه، فكونه شرا من وجه لا يسلبه تلك الخيرية التي تظهر من جهة أخرى. ولعل السر في خلقه الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر، وإن كان في أو يظهر فيه شيء من الشر، إلا أن الحكمة العلية والحكمة الإلهية اقتضت ذلك لخيرية موجودة فيه لا تظهر للعبد. قال: وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر. فروا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر. ها؟ إيش فردوا عندك هذا؟ قال: فروا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه. تعالى عدلوا صلحوا، ردوا لا معنى لها. ها؟ لها معنى عندكم؟ ما سمعت. هذا إسماعيل تنبه لها من أول. قال: فروا إلى هذا، يعني ما الذي ألجأهم إلى أن يقولوا إن الله لا يشاء الكفر من الكافر؟ قالوا: لأنه لو قلنا بهذا الكلام للزمنا قول أهل الجبر، إذ كيف يشاء منه الكفر ثم يعذبه عليه؟ ربطوا بين الأمرين وجعلوا أحدهما نتيجة للآخر، ونسوا أن مشيئة الله الكفر من الكافر لا يلزم منه إجباره عليه، لأن العبد عندما يفعل أعماله وعندما يؤدي هذه الأفعال يعملها بمحض اختياره، وهو جاهل عما شاء الله، ما يدري ما الذي شاء الله عليه، ولا يعرف ما شاء الله وما قدر عليه إلا بعد وقوع الفعل منه، ولذلك هو يفعله بمحض اختياره. فتعذيب الله له إنما هو من حيث الاختيار، من حيث فعله، وكون الله شاءه له لأن الله علم في الأزل أن هذا العبد سيختار الكفر فقدر عليه الكفر، ولا يتلازم ولا ترابط بينهما ولا يلزم من ذلك الجبر. قال: فردوا هذا إلى هذا، أو فروا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه. قال: ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه. فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله، فإنه يلزمهم يعني من قولهم هذا الذي قالوه بأن العبد هو الذي يفعل أفعاله الاختيارية وأن الله لا شأن له في ذلك، قال يلزم من هذا القول الذي قالوه من القول الباطل الذي قالوه أنهم يقدمون مشيئة العبد على مشيئة الرب. قال فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى. قال وهذا من أقبح الاعتقاد، لأن الله تعالى يقول في كتابه في أكثر من موضع وما تشاءون، فقد جعل مشيئة العباد تبعا لمشيئة الله. ويستحيل إذا قلنا بقول أهل الاعتزال أن تكون مشيئة العبد غالبة على مشيئة، أن تكون مشيئة الله غالبة على مشيئة العبد، ولذلك هذا القول منهم قول باطل، لأنه يتعارض مع ما قرره الله تعالى في كتابه من أن مشيئته هي الغالبة، ومن أن مشيئته هي النافذة، ومن أن ما يقدره الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يقع. قال وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل يعني من الكتاب والسنة. قال روى اللالكائي يعني في كتابه السنة من حديث بقية عن الأوزاعي قال حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر. قال قيل لابن عباس بين معكوفتين عندك يقول، على كل حال هنا لم يذكر هذه المقولة ولعلها يعني زيادة نسخ، أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر فقال طبعا إذا قال، إذا جاء كلمة قال فلا بد أن تكسر، لكن هو هنا يقول روى عن ابن عباس أن رجلا، أية نسخة صحيحة؟ إيه على نسختك إن صحيحة، وعلى نسختنا أن صحيحة. قال فقال دلوني عليه وهو يومئذ أعمى، يعني ابن عباس يكذب بالقدر، فقال يعني ابن عباس دلوني عليه وهو يومئذ أعمى، فقالوا له ما تصنع به وهو يومئذ أعمى. لا هي مشكلة يعني، فقال ما تصنع به، فقالوا له ما تصنع به، فقال والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، لأعضن. ايش تبغى تقول؟ ليه؟ أعضن؟ لا الفعل ويوم يعض، الآية ايه؟ ويوم يعض الظالم على يديه، فالفعل عض يعض من باب لا فتح يفتح، من باب فتح يفتح، ويوم يعض الظالم على يديه. قال لئن استمكنت منه لأعضن أنفه، ولذلك جاء في الحديث من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه هنا أبيه ولا تكنوا. وفي الحديث أيضا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج. قال في الأصول لا كذا في الأصول واللالكائي، وفي المسند والمطالب العالية فهر، يعني إما هم بني فهم أو بني فهر. قال: يطفن بالخزرج تصطك إلياتهن مشركات، وهذا أول شرك في الإسلام، يعني القول في القدر وإنكار القدر. نعم. إيه؟ إيش عندك؟ خزرج موضع، مكان يقع فيه، وجاء في بعض الروايات بني دوس، وبين أن يطفنا حول ذي الخلصة، يطفنا حول إيه؟ ذي الخلصة. نعم. قال: والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يا عبد الحكيم، نسختك هذه ترى يعني ما بقي لها، ما أبقت لنا صبرا. قال: يطفن بالخزرج تصطك إلياتهن مشركات، وهذا أول شرك في الإسلام. والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم، هكذا لا ينتهين عندكم أو لينتهين، يعني بلام الأمر نثبت لك هذا الإيش الخلاف، لينتهين. إيش عندك؟ إيش عندك يا علي؟ لينتهين ولا ولا لا ينتهي؟ نعم. قال: لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. هنا أشار إلى هذا الحديث، قال إنه موجود في أصول السنة لكن الحديث ضعيف بعنعنة بقية، وبقية كان يعنعن، ليس المراد بالعنعنة عنعنة بقية فقط، وإنما العنعنة من بقية تدل على إيه؟ تدل على التدليس، لأن بقية ممن كان يدلس، وتدليس بقية شر أنواع التدليس، ذلك لأنه يدلس تدليس التسوية، وهو أنه يعمد إلى المتكلم فيهم في الإسناد فيسقطهم بينه وبين شيخه أو من فوق شيخه. ولذلك اشتهرت تلك المقولة عن بقية وعن تدليسه بقولهم: بقية أحاديثه ليست نقية فكن منها على تقية. قال هنا: ضعيف لعنعنة بقية، والعلاء بن الحجاج مجهول لم يوثقه أحد، ونقل الإمام الذهبي تضعيفه عن الأزدي، ومحمد بن عبيد لم يوثقه غير ابن حبان، وقال أبو حاتم يعني الرازي ضعيف الحديث. قال: والحديث أخرجه أحمد من طريق أبي المغيرة عن الأوزاعي عن بعض إخوانه عن محمد بن عبيد عن عبد الله بن عباس قال وأخرجه أيضا من طريق أبي المغيرة عن الأوزاعي قال حدثني العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس قال وأخرجه الآجري في كتاب الشريعة من طريق بقية قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس قال وأورده ابن حجر في المطالب العالية ونسبه لإسحاق بن راهوية. هذا ما علق به الشارح أو المحشي على إيه؟ على الحديث. قوله وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخره، هذا من كلام مين؟ ابن عباس. قال وهو يوافق قوله القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. قال وروى عمر بن الهيثم قال في كذا في الأصول الثلاثة، وفي نسخة دال عمرو بن الهيثم يقول ولم يترجح لنا أيهما إيه الصواب. وفي التقريب عمر بن الهيثم مجهول من الثامنة. وفيه أيضا عمرو بن الهيثم ابن قطن القطعي البصري ثقة من صغار التاسعة، مات سنة على رأس المئتين، وربما يكون الثاني هو المراد، يعني كأنه رجح عمرو. قال وروى عمرو بن الهيثم، ولا في نسختنا عمر بن الهيثم، قال خرجنا في سفينة وصاحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي أسلم، قال المجوسي حتى يريد الله. فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال فأنا مع أقواهما، وهذا مما يدل على فساد رأي القدرية، لأنهم زعموا أن شرك الكافر إنما هو بسبب إرادة الشيطان، يعني نسبوا ذلك وجعلوا ذلك مرتبط بإرادة مخلوقة ونفوه عن إرادة الخالق جل وعلا. نجبه صحيح ليه مو صحيح؟ الله شاء أن يكون هذا المجوسي كافر، هذا وفق المشيئة الكونية. وفق المشيئة الكونية قدر الله أن يكون هذا المجوسي مجوسيا، لكن هذا لا يمنع أن نطالب المجوسي بالإيمان، لأننا متى نعرف أن هذا المجوسي كتب الله عليه الكفر؟ لا، بعد أن يموت. ولذلك نحن لا نقطع لأحد من الأحياء بأن الله شاء له كذا حتى ينقطع عمله، إذ لا. وهذا الذي مر معنا في الدرس الماضي، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا إيه؟ فيسبق عليه الكتاب فيعمل، لأن الله شاء له أحد الأمرين. ولهذا العبد لا يدري متى قدر الله عليه الأمر إلا بعد الوقوع، بعد وقوع الشيء. قال هنا قال ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد، وهذا هو رأس المعتزلة، فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، أي فوقع ما وقع خلافه إيه؟ خلاف ما قدر الله وما أراد، فرددها عليه. فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك. قال ولما؟ قال أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت، أن يريد ردها فلا ترد، أي فلا يقع مراده، لأن هذه إرادة وقدرة عاجزة. وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه أهل الاعتزال، هم ظنهم أن ينزه الله سبحانه وتعالى من أن يقع منه الشر، لكن ترتب على هذا التنزيه أن أثبتوا لله قدرة عاجزة. قال: وقال رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال؟ ما سمعت. وأوردني الضلال، لأن أورد فعل متعدي ولا لا؟ وما دام متعدي يتعدى بنفسه، وعندك أنت فيه ولا ما فيه؟ بس سبق بصري. طيب، قال: وأوردني الضلال ثم عذبني، أيكون منصفا؟ وهذه الشبهة التي يريدها المعتزلة دائما على إيه؟ هم يتوهمون أن قدرة الله هي الجبر، وأن الله إذا أراد شيء أجبر العبد على إيه؟ على فعله. ونسوا أن الله إذا قدر العبد قد خير، ترك له الاختيار، ترك له الاختيار فهو يختار. نعم، ما يختاره العبد سيكون مطابقا وموافقا لقدر الله، لكن متى يعلم ذلك العبد؟ يعلمه بعد الفعل وبعد الوقوع. ولهذا ينبغي أن نشير إلى مسألة أيضا في هذا الموضوع، وهي أن إيمان العبد، توفيق العبد إلى الإيمان، أو إيمان العبد، إنما هو بتوفيق من الله وبفضل من الله. وكفر العبد إنما هو لا بظلم من الرب، ليس بظلم من الرب، وإنما هو وفق العدل، لأن الله هيأ وبين وأظهر وكشف للإنسان. وقد مر معنا فيما مضى كما تذكرون أنه أخرج بني آدم في عالم الذر، وأخذ عليهم الميثاق، وأنه فطرهم على الإيمان، وأنه أقام ونصب الشواهد المادية والمعنوية على ألوهيته سبحانه وتعالى، بل إنه أرسل الرسل. فكل هذه الأدلة كافية لأن يختار العبد الإيمان. فعندما يتخلف عن هذا الإيمان وينصرف عنه إلى غيره، لا شك أن ذلك لأمر يعني مرتبط بالعبد لا بالرب سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلماء: إن عذب فبعدله. فكونه لا يختار هذا بعدل، الله سبحانه وتعالى علم أنه لن يختار، وأنه أقام عليه الأدلة والشواهد ومع ذلك أصر على الكفر، فعندئذ لا يسأل الله سبحانه وتعالى عن تعذيبه، ولا يقال إن الله سبحانه وتعالى كيف يعذبه وأنه اختار له الكفر. هذه الآيات. ثم قال: ومنشأ الضلال، يعني بين أو منشأ الضلال لكل من القدرية والمعتزلة إيش؟ من التسوية بين المشيئة والإرادة، وبين المحبة والرضا. من التسوية بين المشيئة والإرادة يعني الكونية، وبين المحبة والرضا يعني الإرادة الشرعية. فسوى بينهما الجبرية والقدرية، اعتبروا المشيئة واحدة. ولذلك من قال بالقدر قال بالجبر، ومن نفى القدر ها يعني ومن نفى الجبر نفى القدر، قال من قال بالقدر قال بالجبر، وهم الجبرية لأنهم يعتبرون الجبر لازم للقدر. ومن أراد أو المعتزلة لما نفوا الجبر نفوا الايه القدر، وأهل السنة والجماعة أثبتوا القدر ونفوا الايه ونفوا الجبر، وذلك من خلال إثبات مشيئتين وإرادتين. قال فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا، فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا، يعني كل ما يأمر بكل ما يفعله الله في هذا الكون هو مشاء شرعا، هو مشاء شرعا، وما دام مشاء شرعا إذن فالله يجبر ويلزم الناس على فعله فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاة ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وهذا القول لا شك قول باطل، لأن فيه نفي للقدر. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة، وهذا منهج أهل السنة والجماعة كما ذكرنا، من أنه إيه من أن ثمة مشيئتين، مشيئة كونية ومشيئة إيه شرعية، وإرادة كونية وإرادة شرعية، وأمر كوني وأمر شرعي إلى غير ذلك. قال وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة، فالمشيئة هي القدرية والمحبة هي الشرعية، الكتاب والسنة والفطرة، الفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، مثل قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى والله لا يحب الفساد، أي لا يحبه ولذلك لا يأمر به، فهو لا يحبه شرعا، وإن شاءه يعني بحيث أنه يقع بعض الفساد في كونه وفي ملكه، لكن هذا لحكمة يعلمها. قال ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى عقيبا ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر والكبر والفواحش والفواحش والكبر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فهي مكروهة شرعا. وفي المسند إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن إيه أن تؤتى معصيته، فهو يحب شاء هذه الرخص وقدرها كونا وأحبها شرعا، وشاء المعاصي كونا وكرهها إيه شرعا. وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، فقد نسب الرضا والسخط إلى مين؟ إلى الله. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. قال فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة